هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط 44 من شرح رياض الصالحين. موت، إذا مات الإنسان انقطع عمل ولم يتمكن من العمل مجهزا سريعا. وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه يموت، كم من إنسان مات وهو في شبابه وصحته بحوادث، احتراق، انقلاب سيارة، سقوط جدار عليه، سكتة قلبية، أشياء كثيرة يموت الإنسان ولو كان شاب. بادر هذا، لأنك لا تدري، ربما تموت، ربما تموت وأنت تخاطب أهلك، تموت وأنت على فراشك، تموت وأنت على غدائك، تخرج تقول لأهلك ولموا الغداء جهزوه، ثم لا ترجع تأكله. إذن بادر. ومن ذلك أيضا أو الساعة أو الدجال، فشر غائب ينتظر، يعني أو تنتظر الدجال، وهو الدجال الرجل الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم فيفتتن به الخلق إلا من شاء الله. ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال رجل من بني آدم، لكنه أعور، خبيث، كافر، متمرد، قد كتب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن ولا يقرأه الفاسق. الكافر لا يقرأه، يقرأه المؤمن ولا يقرأه الكافر، حتى لو كان الكافر قارئا فإنه لا يقرأه، والمؤمن يقرأه وإن كان غير قارئ. آية من آيات الله عز وجل. هذا يدعو الناس إلى عبادته، يقول: أنا رب. فإن أطاعوه أدخلهم الجنة، وإن عصوه أدخلهم النار. لكن ما هي جنته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنته نار وناره جنة. لكن يوهم للناس أن هذا الذي أدخله، أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي نار، وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار، والنار هذه جنة، ماء عذب طيب جنة. كذلك يأتي إلى القوم البادية، يأتي إليهم ممحلين، ليس في ضروع مواشيهم لبن ولا في أرضهم نبات، فيدعوه يقول: أنا ربكم، فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، يقول: للسماء أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، يقول: للأرض أنبتي أيتها الأرض فتنبت، فيصبحون على أخصب ما يكون، ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون ذروعا، ذروعهم مملوءة، وأطول ما يكون ذرة، أسنمتها رفيعة من الشبع والسمن، فيبقون على عبادته. لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله، حيث اتخذوه ربا من دون الله. فالدجال يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنه شر غائب ينتظر، أعاذنا الله وإياكم من فتنته. قال: أو الساعة، وهي السابعة، يعني أو تنتظرون الساعة، يعني قيام الساعة. فالساعة أدهى وأمر، يعني أشد داهية وأمر مذاقا. قال الله تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. والحاصل أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبعة، وهذه السبعة كلها تعيقه عن العمل، فعليه أن يبادر ما دام في صحة ونشاط وشباب وفراغ وأمن، ولله الحمد، فليبادر الأعمال قبل أن يفوت. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخير. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر.

كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله، فلا يستطيع أن يستغفر لك ولا أن يدعو لك، لأنه انقطع عمله. فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر، إلا فيما يناله من أجر عند الله عز وجل، أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا، لكن ينتفع بالأجر الذي يحصل له، وينتفع بالموعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه الله تعالى للاتعاظ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلقون رجاءهم بالله. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية الموت لضر نزل به، يعني من مرض أو نحوه، وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به. هكذا قال المؤلف في الأخير، يعني أنه إذا كان يخشى على نفسه فتنة في الدين فلا بأس أن يتمنى الموت، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحاديث. أما الأول فما قاله المؤلف صحيح، أن الإنسان إذا نزل به الضر فلا يتمنى الموت، فإن هذا خطأ سفه في العقل وضلال في الدين. أما كونه سفها في العقل فلأن الإنسان إذا بقي في حياته فإما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب ويتوب إلى الله عز وجل. وكونه يموت لا يدري، فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله. لهذا نقول لا تفعل، هذا سفه في العقل. أما كونه ضلالا في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت. والنهي هنا للتحريم، لأن التمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله، والمؤمن يجب عليه الصبر إذا أصابته الضراء، يصبر، فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين: الأول تكفير الخطايا، فإن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر الله به عنه، حتى الشوكة يشاكها. الشوكة إذا ربطت الإنسان فإنه يكفر بها عنه. الثاني إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله فإنه يثاب، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل ولا راض به. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من المحسنين فيزداد في بقاء حياته، يزداد عملا صالحا. ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها، تسبيحة الواحدة، لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول، والتسبيح والعمل الصالح يبقى. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأنت إذا بقيت ولو على أدم ولو على ضرر فإنك ربما تزداد حسنات، وإما مسيئا يعني قد عمل عملا سيئا فلعله يستعتب، يعني يطلب من الله العتبة أي الرضا والعذر، فيموت وقد تاب من سيئاته فلا تتمنى الموت، لأن الأمر كله مقضي، وربما يكون في بقائك خير لك أو لك ولغيرك، فلا تتمنى الموت، اصبر واحتسب، ودوام الحال من المحال، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة تمني الموت لضر نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مثل أن يصاب الإنسان بمرض شديد أو بفقر شديد أو بدين متعب أو ما أشبه ذلك، فيقول اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنيا، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لو مات فإنه لن يستريح، ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب في الآخرة أشد وأشد. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تمني الموت للضر الذي ينزل بك، ولكن قابل هذه المصائب بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، واعلم أن دوام الحال من المحال، والله عز وجل يقدر الليل والنهار ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه، لأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فلا تتمنى الموت لضر نزل بك. أما ما يتعلق بفتنة الدين، إذا افتتن الناس في دينهم أصابهم فتنة، إما في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن، أو أفكار فاسدة أو ديانات منحرفة أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا لا يتمنى الإنسان الموت، ولكن يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون، وإلا فليصبر، لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرا للمسلمين، يدافع عنهم ويناضل ويساعد المسلمين ويقوي ظهورهم. لكن يقول اللهم إن أردت بعبادك فتنة، أو اللهم بهذه الفتنة اقبضني إليك غير مفتون. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان لا محالة قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأنت ما تدري الإنسان، لكن اجل الأمر إلى الله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني إذا كانت، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وإذا دعوت الله بهذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. وفي هذا الحديث دليل على جواز الشرط في الدعاء، أن تشترط على الله عز وجل في الدعاء، وقد جاء ذلك في نصوص أخرى مثل آية اللعان، فإن الزوج يقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشرط في الدعاء لا بأس به. وثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلة، دخلوا يعودونه بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين، والمسلمين كانوا بالأول فقراء، ولكن الله أغناهم بالغنائم الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن الله وبأمر الله، كما قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقال ومغانم كثيرة تأخذونها. لما فتح الله على المسلمين كثرت الأموال عندهم فزادت وتطورت، وحصل من بعضهم ترف، وصار بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء يبكي على ما كان من سلفه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد. دخلوا على عبد الرحمن بن الأرت الخباب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريض وقد اكتوى 7 كيات، والكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله، 3 أشياء نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وبيّن أن بها الشفاء بإذن الله: الكي والحجامة والعسل. هذه 3 من أنفع ما يكون بإذن الله عز وجل. في بعض الأشياء ما ينفع فيها إلا الكي، فمثلا ذات الجم وهو داء يصيب الرئة فتزيلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عز وجل بأسباب. هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي. كم من مريض يصاب بذات الجم يذهب إلى الأطباء ويعطون أبر وأدوية وغيره ولا ينفع، فإذا كوي برئ بإذن الله. كذلك في أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب تسمى الطير لأنها تتفرق في الجسد، هذه أيضا لا ينفع فيها إلا الكي. مهما أعطيت المريض من الأدوية ما ينفع إلا الكي. في أيضا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة، ورم يظهر في الفم أو في الحلق وإذا انفجر هلك الإنسان، هذا أيضا لا ينفع فيه إلا الكي. وأشياء كثيرة ما ينفع فيها إلا الكي. خباب بن الأرت رضي الله عنه كوى 7 كيات، ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه إلا شيئا يجعله في التراب، يعني في البناء، لأن البناء إذا اقتصر الإنسان على ما يكفيه فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة، يبني له حجرة تكفيه وعائلته، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق بيوته حجرة واحدة له ولزوجته وليس فيها أكثر من ذلك، وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى البر ويقضون حاجتهم في البر. لكن تتطور الناس، ومن علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة يعني الفقراء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان في علوه في السماء أو في تزويقه وتحسينه. فهذا المال الذي يجعل في البناء هذا ما يجعل الإنسان عليه، اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه

هذا بيع حلال بين، حرم الربا هذا حرام بين. هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس، وسبب الخفاء وأسباب الخفاء كثيرة، منها أن لا يكون النص ثابتا عند الإنسان، يعني يتردد هل يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يصح، ثم إذا صح تشتبه دلالته هل يدل على كذا أو لا يدل، ثم إذا دل على شيء معين يشتبه هل له مخصص إن كان عاما، هل له مقيد إن كان مطلقا، ثم إذا تبين يشتبه هل هو باق أو منسوخ. المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة، فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. من اتقاها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه حيث سلم من الوقوع في المحرم، ولعرضه حيث سلم من كلام الناس فيه، لأنه إذا أخذ الأمور مشتبهة صار عرضة للكلام فيه، كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالراعي، راعي غنم أو إبل أو بقر يرعى حول الحماء، يعني حول الحماء الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد، ومعلوم أنه إذا حمي ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه، لأن الناس لا ينتهكونه بالرعي. فالراعي الذي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي ورأت العشب فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة. ومع ذلك لو لاحظ وراقب الإنسان فإنه قد يغفل وقد تغلبه هذه البهائم فترتع في هذا الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إقرارا له، وأن الملك له أن يحمي مكانا معينا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين، البهائم التي تكون في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك، وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه. لا يحل لأحد أن يحمي شيئا من أرض الله يختص بها دون عباد الله، فإن ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والثالث النار. فالكلاء لا يجوز لأحد أن يحميه، يضع عليه الشبك أو يضع عنده جنود يمنعون الناس من أن يرعوا فيه، فهو غصب لهذا المكان، وإن لم يكن غصبا خاصا لأنه ليس ملكا لأحد، لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس فهذا لا يجوز. ولهذا قال أهل العلم: يجوز للإمام أن حمى مرعا لدواب المسلمين بشرط أن لا يضرهم أيضا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، يحتمل أنه إقرار، فإن كان كذلك فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين كخيول الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك. ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنرتكب سنن اليهود والنصارى، فقال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فهل هذا إقرار؟ لا، لكنه تحذير. على كل حال الملك له حيل يحمي سواء بحق أو بغير حق، فإذا جاء الناس يرعون حول الحماء حول الأرض المعشبة المخضرة فإنهم لا يملكون البهائم أن ترتع فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن حمى الله محارمه. الله عز وجل أحاط الشريعة بسياج محكم حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم أو دنياهم، حماه. وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله، إذا كان مما تدعو النفوس إليه فإنه يشدد السياج حوله. انظر مثلا إلى الزنا والعياذ بالله. الزنا سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان، لكن النفوس تدعو إليه لأنهم جبلة وطبيعة، فجعل حوله سياجا يبعد الناس عنه، فقال ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنا من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك. كذلك الربا حرمه الله عز وجل، ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إلى الربا، فحرم الحيل على الربا ومنعه. وهكذا جعل الله عز وجل المحارم حما له تمنع الناس من الوقوع فيها. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مضغة يعني قطعة لحم، بقدر ما يمضغه الإنسان بقدر ما يعلكه، صغيرة لكن شأنها عظيم، هي التي تدبر الجسد. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ليست العين ولا الأنف ولا اللسان ولا اليد ولا الرجل ولا الكبد ولا غيرها من الأعضاء، إنما هي القلب. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك. صلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب، ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب. يقول الله عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من الهيئة الحسنة وحسن عمل الجوارح، وإذا قالوا قولا تسمع له من حسنه وزخرفته، لكن قلوبهم خاربة والعياذ بالله، كأنهم خشب مسندة ما فيها خير. فأنت اعتني بصلاح القلب، انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك، هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله، هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين، هل فيه شيء من الميل إلى الكفار، هل فيه شيء من مولاة الكفار، هل فيه شيء من الحسد، هل فيه شيء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد وما أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب؟ طهر قلبك من هذا، أصلح قلبك، فإن المدار عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ هذا يوم القيامة العمل على الباطل، في الدنيا العمل على الظاهر، ما لنا إلا ظواهر الناس، لكن في الآخرة العمل على الباطل. نصح الله قلوبنا وقلوبكم، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى، يعني تختبر السرائر. لذلك أصلح قلبك يا أخي، أصلح قلبك، لا تكره شريعة الله، لا تكره شريعة الله، لا تكره عباد الله الصالحين، لا تكره أي شيء مما نزل الله، فإن كراهتك لشيء مما أنزل الله كفر بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك ما تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وحسن الخلق يكون في عبادة الله، ويكون في معاملة عباد الله. فحسن الخلق في عبادة الله أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط. يؤدي الصلاة مع الجماعة مقادا لذلك، يتوضأ في أيام البرد منقادا لذلك، يتصدق بالزكاة من ماله منقادا لذلك، يصوم رمضان منقادا لذلك، يحج منقادا لذلك. وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والنصح في المعاملة وغير هذا، وهو منشرح الصدر واسع الباب، لا يضيق بذلك ذرعا ولا يتضجر منه. فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال فإنك من أهل البر. أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا في من نفسه مطمئنة راضية بشرع الله. وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله.

في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير فإن ذلك لا يؤثر. فلو أن طفلا له 5 سنوات رضع من امرأة 5 مرات أو 10 مرات فإنه لا يكون ابنا لها من الرضاع، لأنه ليس في زمن الإرضاع. فهذه شروط 3. وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط، ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته. وعلى هذا فيجوز لأخ الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع، لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه. فأما أصوله وحواشيه، أصوله من آباء وأمهات، وحواشيه من إخوة وأعمام وأبنائهم وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه. وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع فإنه لا صحة له. فهذا العوام يقول إذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها، وصار إخوته الذين من بعده أبناء لها، وهذا غير صحيح، بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه. وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع، وهي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك يعني يحصل لك به ريب وشك، فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن. وأما ما شككت فيه فدعه. وهذا أصل من أصول الورع. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة رآها في الطريق فلم يأكل منها، وقال إني أخشى أن تكون من الصدقة. وهذا يدخل في هذا الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة وشككت فيها فدعها. وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها تخلصا منها، أو صدقة معلقة بأن تقول اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك، وإن لم تكن لي فهو مال أتخلص به أو أتخلص بالصدقة به من عذابه. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشك فيه اترك، وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما كان لأبي بكر وكان أبو بكر يخارجه، يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجا معينا، يقول ائت لي كل يوم بكذا وكذا وما زاد فهو لك. وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد، إذا كان الإنسان عنده عبيد مملوكين وقال لهم اذهب اشتغلوا واعطوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم، فإن هذا جائز، لأن العبيد ملك للسيد، فما حصلوا فهو له سواء خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم. لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل، أن يبقى في طلب العلم، أن يبقى مستريحا في بيته، أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم، فإن هذا حرام وظلم ومخالف لنظام الدولة، والعقد على هذا الوجه باطل، فليس للسيد شيء مما فرضه على هؤلاء العمال، لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصل ما فرضه عليه كفيله، وربما لا يحصل شيئا أبدا، فكان في هذا ظلم. أما العبيد فهم عبيد الإنسان، مالهم وما في أيديهم فهو له. هذا الغلام لأبي بكر، كان أبو بكر قد خرجه على شيء معين يأتي به إليه كل يوم، وفي يوم من الأيام قدم له طعاما، قدم هذا الغلام طعاما لأبي بكر فأكله، فقال أتدري ما هذا؟ قال ما هذا؟ قال هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت فيها في الجاهلية، وأنا لا أحسن الكهانة، لكني خدعت الرجل، فلقيني فأعطاني إياه. وعوض الكهانة حرام، سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا يحسن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حلوان الكاهن خبيث. فلما قال لأبي بكر هذا المقالة أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل، كل ما أكل قاء وأخرجه من بطنه. لماذا؟ لأن لا يتغذى بطنه بحرام، وهذا المال حرام لأنه عوض عن حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالأجرة على فعل الحرام حرام. ومن ذلك تأجير بعض الناس تكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى، فإن هذه الأجرة حرام، ولا تحل لصاحب الدكان، لأنه استؤجر منه لعمل محرم. ومن ذلك أيضا تأجير البنوك في المحلات، فإن تأجير البنوك حرام، لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام، وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك. الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا، فإذا أجر الإنسان بيته أو دكانه للبنك يتعامل فيه بالربا فإن الأجرة حرام، ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان. وكذلك من أجر شخصا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة بالأفكار الرديئة ومصادمة الشرع فإنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه المجلات، لأن الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي هذا الحديث دليل على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه، وهو جدير بهذا لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة لأنه الخليفة الأول، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خطب الناس بمرضه وقال إن أمن الناس علي في ماله وفي نفسه أبو بكر، أمن الناس عليه في ماله وفي نفسه أبو بكر. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته. والنصوص في هذا كثيرة متواترة، حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل كان يقول على منبر الكوفة، وقد تواتر ذلك عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا يقول رضي الله عنه. وقال لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد الفرية، يعني جلد القذف والكذب. وهذا من تواضعه رضي الله عنه للحق وقول الصدق، وفيه رد ظاهر على الروافض الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل بعضهم يفضل عليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول علي أفضل من رسول من محمد وأحق بالرسالة، ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة عن علي إلى محمد. ولا شك أنهم على ضلال بين والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولهم الهداية. والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم، بعد أن أكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه لئلا يتعذى به، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري.